قال: وهذه الأحكام كثيرة، ولكن نذكر منها ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء الأمصار، فمن ذلك اختلاف في ميراث حق الشفعة. ولذلك ترون لم يذكر في هذا الباب مثلا هل للكافر حق الشفعة، هل هناك شفعة بين الذمي والذمي، هل للقروي أن يشفع أو لا. هذه مسائل كثيرة لم يعرض لها المؤلف. فذهب الكوفيون إلى أنه لا يورث كما أنه لا يباع، ومنهم أبو حنيفة كما هو معلوم. فإذا أطلق علماء الكوفة فإنه يندرج تحتهم إلا أن يستثنيه. وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة قياسا على الأموال، وقد تقدم سبب الخلاف في هذه يعني قصده تقدم الكلام عن الأموال وكونها تورث، وهذا معروف. سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد، وبالنسبة لمذهب أحمد لم يشر إليه ولكننا بيناه وهو مذهب تفصيلي. قال: سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب، ومنها اختلاف في عهدة الشفيع. يعني سبب اختلافهم في هذا هل تقاس على الرد بالعيب أو لا. قال: ومنها اختلاف في عهدة الشفيع، هل هي على المشتري أو على البائع؟ لا عهدة الشفيع كلام مجمل، يعني إذا طرأ عيب أو استحقاق للشفعة أو للمبيع الذي انتقل إلى المشتري، طرأ استحقاق أي تبين أنه مستحق، أو وجد عيب فيه بعد أن أخذه الشفيع أي الذي طلب الشفعة أي الشريك، فعلى من يرجع؟ هل يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البائع، أو هو يرجع مباشرة إلى البائع؟ هناك نظرتان، فمن نظر إلى الحال الواقع قال يرجع على المشتري، لأن الشفعة إنما حصلت بعد تمام البيع وانتقاله إلى المشتري. ومن نظر إلى الأصل قال إنه استحق الشفعة بمجرد البيع، فيرجع إلى البائع للمشتري أي إلى شريكه. قال: ومن اختلاف في عهدة الشفيع، هل هي على المشتري أو على البائع؟ فقال مالك والشافعي: هي على المشتري. وأحمد أيضا، يعني جمهور العلماء قالوا هي على المشتري، وهذا هو الأقرب، لأن هذا هو الواقع، لأنه عندما أخذ الشفعة أخذها من يد المشتري، ثم ظهرت عهدة أي استحقاق وعيب، فهو يرجع إلى المشتري، لأنه أصلا إنما ينتزع الشفعة من يد المشتري، لأن البائع قد خرجت عن ملكه وانتقلت إلى ملك المشتري. وقال ابن أبي ليلى: هي على البائع. وعمدة مالك رحمه الله أن الشفعة إنما وجبت للشريك، وعمدة مالك ومن معه أي عمدة جمهور الفقهاء، وعمدة مالك أن الشفعة إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته، يعني بعد أن استقر الملك بانتقالها إليه فصار هو المالك لها، فجاء الشفيع فأخذها من يده، إذن ما طرأ من أمر فإنه يرجع إليه، ووجب أن تكون عليه العهدة. وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع، فطروها على البيع فسق له وعقد لها. يعني مراده في الأخير أنها وجبت الشفعة للشريك أو للشفيع بمجرد البيع، لأنه قبل البيع لا شفعة، لكن لما جاء شريكه فباع وكان عليه الحق أن يؤذنه، كما جاء في رواية مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة فيما لم يقسم ربعة أو حائط، ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذن، وفي رواية ولم يؤذنه، فهو أحق به أي أحق بالشفعة. قال رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أن الإقالة لا تبطل الشفعة. الإقالة سبق الحديث عنها، يعني الإقالة من البيع إنهاء البيع، وسبق اختلاف العلماء فيها هل الإقالة بيع أو غير بيع. نعم. يعني هل هي فسخ مجرد فسخ أو بيع؟ هذه سبق الحديث عنها أثناء حديثنا عن البيوع. قال مرة أنها بيع ومرة أنها فسخ عن الإقالة. واختلف أصحاب مالك رحمه الله هل من عهدة الشفيع في الإقالة؟ فقال ابن القاسم عن المشتري وقال أشهب ومخير. وأيضا مذهب الجمهور أنها على المشتري، يعني مذهب جمهور العلماء لا يزال أنها على المشتري، يعني ومن الاختلاف في قدر القيمة، ومن اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو ما يشبه في الشخص قبل قيام الشفيع. هذه مسألة مهمة جدا، والمؤلف أجمل الكلام فيه، يعني انتقل السهم أي الشخص إلى المشتري، لكنه قبل أن يأتي الشريك ليشفع في نصيب شريكه ليأخذه كما أعطته ذلك هذه الشريعة الغرة، حصل تصرف من المشتري بأن بنى أو غرس، يعني كأن يكون حائطا فغرس فيه أو أقام مبان في أرض، فما الحكم هنا؟ إذن المشتري أدخل أمورا وأحدث أمورا في المبيع قبل أن يأتي الشفيع مطالبا بشفعته، فهل الشفعة لا تزال قائمة أو أنها تنتهي؟ هذه حقيقة فيها تفصيل للعلماء. أولا بالنسبة للشفيع، هنا في هذه الحالة له أن يطالب بنقض البناء أي بنقل البناء والغرس، وفي هذه الحالة يأخذه، يعني له ذلك لأنه ملكه ومن حقه أن يتصرف في ملكه كما شاء. يعني المشتري في هذه الحالة إذا جاء الشفيع وشفع في هذه الأرض، يعني في هذا الشخص أيا كان، فاستحقه وفيه بناء وغرس أضافه المشتري، ما مصير ذلك؟ الشفيع في هذه الحالة إما أن يختار نقض البناء والغرس أي أخذ ذلك، فهذا حق له، لكن خلاف العلماء فيما يترتب على ذلك، لأن نقض البناء سيترتب عليه تأثر الأرض بذلك من حرث وحفر وغير ذلك، فمن الذي يطالب بتسوية ذلك؟ مثلا تغطية الحفر، إصلاح الأرض، العلماء اختلفوا في ذلك، بعضهم رأى أنه لا يتحمل المشتري شيئا، وبعضهم قال عليه. هذه جزئية. الناحية الأخرى ألا يرغب المشتري في نقض البناء، فما الحكم بالنسبة للشفيع الذي شفع في هذا الشخص؟ هذه لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن يتنازل عن الشفع وكفى الله المؤمنين القتال، إذن حينئذ ينتهي الأمر، عندما يرى أن هذه الأرض فيها غرس وبناء يترك الشفع، إذن انتهى الأمر ولا إشكال، لأنه حق له تركه ومن حقه أن يفعل ذلك. الأمر الآخر ألا يتنازل عن ذلك. إذن حينئذ فما الحكم هنا؟ إذن هناك أيضا طريقان. الطريق الأول هو أن يدفع للمشتري أي الشفيع قيمة البناء والغرس، أن يدفع له قيمة البناء والغرس. الصورة الثالثة لا يدفع له قيمة الغرس، لكنه يطالبه بنقض ذلك وعليه ما يترتب على ذلك من نقص. وفي هاتين الحالتين، الحالة الأولى أي عندما يطلب الشفيع، أيضا عندما يطلب المشتري أو عندما يطالب بالشفعة، فإنه في الحالة الأولى يبقى حينئذ البناء والغرس، فإنه يطالب بقيمة ذلك، وهذا هو رأي جمهور العلماء. الرأي الآخر أنه ينقض ذلك، وهذه أيضا أو هذا القول اختلف فيه العلماء، فأبو حنيفة يرى أن نقل البناء والغرس إنما يكون من حق المشتري وليس أيضا لصاحب ذلك أي حق فيه، يعني ليس لمن نقل لصاحب الأرض أن يطالب الناقل بشيء من ذلك، لأنه بمثابة الغاصب، يعني ليس له أن يطالبه بما ترتب على نقل البناء والغرس من ضرر، لأن البناء إذا أفرغ والغرس ربما يترتب عليه ضرر ونقص فتنقص قيمته. هل يطالب الشفيع بذلك؟ أبو حنيفة يقول لا، وقاسه على الغاصب. أما الأئمة الثلاثة فإنهم قالوا يطالب بذلك. هذا هو تفصيل هذه المسألة التي أجملها المؤلف. قال: ومنها اختلافهم إذا أحدث المشتري بناء أو غرسا أو ما يشبه في الشقس قبل قيام الشفيع، ثم قام الشفيع يطلب شفعته، فقال مالك: لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس. المؤلف أجمل في ذلك، يعني المسألة فيها تفصيل. وعلى هذا القول نقول أيضا معه أحمد أيضا في رواية عند هذا الإجمال الذي ذكره المؤلف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: هو متعد، وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعا أو يأخذه بنقضه. أما قوله عن الشافعي فهذا فيه كلام، أما قوله عن أبي حنيفة فهو صحيح، أما مذهب الشافعي فليس كذلك، هذا رأي لبعض الشافعية. إذا رأينا أن الشفيع في هذه الحالة أما أن يترك الشفعة وينتهي الأمر، وإما أن يطالب بها وحينئذ يدفع قيمة البناء والغرس. هذا هو الذي قال به مالك، وهذا هو حقيقة رأي الجمهور. وإما ألا يفعل ذلك فيقلع ذلك المشتري، في حالة القلع سيحصل نقص. هل يطالب الشفيع بنقص ذلك؟ نعم يطالب بذلك عند مالك والشافعي وأحمد، وعند أبي حنيفة ليس له الحق في ذلك لأنه قاسه على الغاصب. وجمهور العلماء وجهتهم في ذلك أنه عندما ينقل هذا الغرس وهذا البناء ستقل قيمته وينقص ثمنه، فحينئذ على الشفيع أن يعوضه عن ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، فإنه قد تضرر بذلك. وهذه الشريعة جاءت برفع الضرر، ورفع الضرر عنه أن يعوضه، فإن كان لا يريد به ضررا فعليه أن يتنازل عن الشفعة بعد أن أحدث فيها حدثا، أي بناء وغرسا. وأبو حنيفة يقول: لا، هو شبيه بالغاصب، أو هو شبيه أيضا بمن اشترى أرضا ثم بانت مستحقة لغيره، فإنه في هذه الحالة لا يطالب بما يحصل من نفسه. قال: والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق. يعني قصده هذا الذي اشترى عندما يعلم بأن هذه الأرض، أي هذا الشخص الذي اشتراه من رجل وله شريك أيضا، سيؤخذ منه، هو شبيه بالغاصب لأنه يعلم بأنه سيؤخذ منه، إذا لماذا يتصرف فيه في بناء الغاص؟ هذا هو التعليل الذي ذكره لأبي حنيفة. قال: تردد وسبب باختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس. يعني وذلك متردد بين الأمرين، هل يلحق بالغاصب؟ والغاصب كما تعلمون ظالم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق. إذن الغاصب ظالم وعليه أن يرد الحق وهو مسؤول عن ذلك، هذا ليس غاصبا في الحقيقة. فردده أيضا قال بين من يثبت أن ما اشتراه مستحقا لغيره، هذا حقيقة ليس هو تعليل، ليس هو دليل الجمهور الذي ذكره الأخير. دليل الجمهور هو أنه مستدل بقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. فإذا أبى الشفيع أن يأخذ ما حصل في الأرض من بناء أو غرس أو نحو ذلك، ما الذي سيترتب على ذلك؟ سيأتي المشتري فيقلع هذه الأشياء، ولا شك أنه بقلعه إياها تحتاج إلى نفقة، إلى عمال إلى من يحمل ذلك، وربما تنقص قيمتها، ربما يعفي وربما يفسد بعضها كالأشجار التي تفرس. إذا ترتب عليه هنا ضرر، وقد وهذه الشريعة ترفع الضرر، وقد جاء في الحديث الحسن وسيأتي الكلام عنه لا ضرر ولا ضرار. قال: وقد بنى في الأرض وغرس، وذلك أنه وسط بينهما، فمن غلب عليه شبهة الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة، ومن غلب عليه شبهة التعدي قال له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضا. قال رحمه الله: ومن اختلافهم إذا اختلف المشتري. إذا يبقى هنا أيهما أولى وأليق بأحكام الشريعة، لا شك هو مذهب جمهور العلماء الذين قالوا بأنه إذا أبى الشفيع أن يشتري ما في الأرض، أي أن يدفع قيمة ما أحدث في الأرض، فما عليه إلا أن يترك صاحبها يأخذها ويعوضه عما يترتب عليه من نقص، عملا بالحديث لا ضرر ولا ضرار. قال: ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري والشفيع في مبلغ الثمن، فقال المشتري: اشتريت الشقص بكذا، وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل، ولم يكن لواحد منهما بينة. فقال جمهور الفقهاء: القول قول المشتري. جمهور الفقهاء الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. فقال جمهور الفقهاء: القول قول المشتري، لأن الشفيع مدع والمشفوع عليه مدعا عليه. وخالف في ذلك بعض التابعين فقالوا: القول قول الشفيع، لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة وودع عليه مقدارا من الثمن لم يعترف له به. وأما أصحاب مالك رحمه الله فاختلفوا في هذه المسألة. ترون أنتم حقيقة قلت لكم من بعد البيوع بدأ المؤلف يفصل في مذهب مالك ويجمل في المذاهب الأخرى. قال: وأما أصحاب مالك رحمه الله فاختلفوا في هذه المسألة. إذن عرفنا هنا أن جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ذهبوا إلى أن القول هو قول المشتري، هو المصدق في ذلك، وعلى المدعي أي الشفيع أن يثبت ببينة، فإن جاء ببينة تثبت صحة قوله أخذ به، وإلا يبقى عند التجرد من البينة القول قول المشتري لأن السلعة بيده. قال: وأما أصحاب مالك فاختلفوا في هذه المسألة، فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، يعني بما يشبه اليمين إذا أتى بقرينة، يعني إذا أتى بقرينة تنزل منزلة اليمين، يعني ترجح كفته. فإن أتى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع. وقال أشهب: إذا أتى بما يشبه فالقول قول المشتري بلا يمين، وفيما لا يشبه باليمين. وحكي عن مالك رحمه الله أنه قال: إذا كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الثمن قبل قول المشتري بغير يمين. وقيل: إذا أتى المشتري بما لا يشبه رد الشفيع إلى القيمة. هذا كله ما يعرف بالاستحسان أو بالمصالح المرسلة أو القياس المرسل عند المالكية، فإنهم يتوسعون به كثيرا ويفرعون عليه كثيرا من الأحكام. فهذه التعليلات والفروع التي أوردها المؤلف هي بسبب ذلك. أما رأي الجمهور فقد عرفتم، والقول قول المشتري والحق له، ومع حتى يأتي الشفيع ببينة. وكذلك فيما أحسب إذا أتى كل واحد منهما بما لا يشبه، واختلفوا إذا أتى كل واحد منهما ببينة وتساوت العدالة. فقال ابن القاسم: يسقطان معا ويرجع إلى الأصل، إن أن القول قول المشتري مع يمينه. وقال أشهب: البينة بينة المشتري لأنها زادت علما. نحن لا نركز كثيرا على هذه الأمور لأنها فروع وخلافات في داخل المنهج، ونحن ما يهمنا أن نعرف رأي العلماء عامة. نعم.